的，麻痹，知道吧？أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قلنا بناء على بناء على إثبات مفهوم الشر من خلال القول بأن القضية الشرطية ينصرف إطلاقها إلى الفرد الأكمل وهو العلة التامة المنحصرة، بناء على هذا المبنى حينئذ في المقام عندما يرد دليلان، أحدهما يقول إن خفي الأذان فقصر، والآخر يقول إن خفي الجدار فقصر، هنا سوف يكون لكل من الدليلين إطلاقان. إطلاق هذا الذي قلناه الآن، إطلاق ينصرف إلى العلة التامة المنحصرة، مثلا قوله إن خفي الأذان فقصر، إطلاقه ينصرف إلى أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصر. كذلك الدليل الآخر أيضا فيه هذا الإطلاق، خفاء الجدار علة تامة منحصرة لوجوب القصر. هذا هو الإطلاق الأول في كل من الدليلين، وهناك إطلاق آخر في كل من الدليلين، وهو الإطلاق الأحوالي للشرط الذي كنا نسميه سابقا بالإطلاق الواوي. وهو أنه عندما يقول إن خفي الأذان فقصر، حيث أنه لم يعطف بالواو شيئا آخر على خفاء الأذان، لم يقل إن خفي الأذان ومثلا خفي الجدار، هذا الإطلاق في مقابل العطف بالواو هذا يدل على أن خفاء الأذان وحده، خفاء الأذان وحده علة لوجوب القصر، علة تامة لا يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه. هذا الإطلاق الثاني الموجود في كل من الدليلين، فحينئذ سوف يتعارض الإطلاق الأول في الدليل الأول مع الإطلاق الثاني في الدليل الثاني، ويتعارض الإطلاق الثاني في الدليل الأول مع الإطلاق الأول في الدليل الأول، يتعارض الإطلاقان اللذان يثبتان المفهوم في الدليلين، يعني يثبتان أن الشرط علة منحصرة وبانتفائها ينتفي الجزاء، هذان الإطلاقان في الدليلين يتعارضان مع الإطلاقين في المنطوقين الإطلاقين اللذين يثبتان في كل واحد من الدليلين يثبتان أن الشرع علة تامة. وإذا تعارض هذان الإطلاقان مع هذين الإطلاقين قلنا النتيجة ليست عبارة عن التساقط، بل يتعين الأخذ بالإطلاقين في المنطوقين، وسقوط الإطلاقين في المفهومين. نرفع اليد عن المفهوم في كل من الدليلين ونأخذ بالمنطوق فيهما. لماذا؟ لأننا نتكلم على هذا المبنى في إثبات مفهوم الشرط، المبنى الذي يقول أن مفهوم الشرط يثبت من خلاله وبنكتة أن القضية الشرطية تنصرف إلى الفرد الأكمل، إلى العلة المنحصرة. هذا أساس المفهوم، ونحن نعلم في المقام أن هذا الأساس قد سقط، تبين كذبه. الانصراف إلى الفرد الأكمل، إلى العلة التامة المنحصرة، هذا الانصراف في كل من الدليلين الآن بعد ما ممكن. يعني نحن نعلم جزما وتفصيلا بعد ورود هذين الدليلين، نعلم بأن هذا الانصراف باطل كاذب. الشرط المذكور في كل من الدليلين ليس علتان منحصرة قطعا. كيف يصير أن يكون خفاء الأذان علة تامة منحصرة لوجوب القصد، ويكون خفاء الجدار أيضا علة تامة منحصرة لوجوب القصد؟ هذا قطعا كاذب. فانصراف كل من الدليلين إلى الفرد الأكمل، إلى العلة التامة المنحصرة، هذا الانصراف قطعا هنا سقط عن الاعتبار بعد مجيء هذين الدليلين. نحن نعلم إجمالا أن الشرط المذكور في كل من الدليلين إما هو جزء علة، خفاء الأذان جزء علة، وخفاء الجدار جزء علة، والمجموع علة تامة منحصرة لوجوب القصد. إما هكذا، أو أن الشرط المذكور في كل من الدليلين ليس جزء علة، لا علة تامة، لكنه ليس منحصرة، ليس علة منحصرة. هناك علتان تامتان مستقلتان لوجوب القصد، إحداهما خفاء الأذان والأخرى خفاء الجدار. لو هذا لو هذا قطعا، شق ثالث ماكو. إما أن مجموع الخفائين علة لوجوب القصد، أو أن كلا من الخفائين علة لوجوب القصد. بالأخرى لا خفاء الأذان صار علة تامة منحصرة، ولا خفاء الجدار صار علة تامة منحصرة. فأكمل الأفراد يعني العلة التامة المنحصرة، هذا ليس هو المراد الجدي للمولى في كل من الدليلين، هذا نعلم به قطعا. إذن سقط هذا الإطلاق الذي كان يريد أن يثبت المفهوم، هذا الإطلاق سقط عن الاعتبار وعن الحجية في كل من الدليلين. يبقى إطلاق المنطوق في كل من الدليلين، يعني ذاك الإطلاق الأحوالي، ذاك الإطلاق الواوي الذي يدل على أن الشر في كل من الدليلين علة تامة للجزاء، علة تامة. خفاء الأذان علة تامة، خفاء الجدار هم علة تامة. ويسقط هذا الإطلاق الدال على المفهوم. وإذا سقط المفهوم لكل من الدليلين فهو يسقط نهائيا ورأسا، ولا يبقى في أي من الدليلين ما يدل على المفهوم حتى بنحو جزئي. يعني لا يبقى لا في قوله إن خفي الأذان فقصر، ولا في قوله إن خفي الجدار فقصر، لا يبقى فيهما ما يدل على عدم وجود عدل ثالث غير خفاء الأذان وغير خفاء الجدار، لا يبقى ما يدل على هذا. يعني لا يمكننا بعد سقوط المفهوم في كل من الدليلين لا يمكننا أن نتمسك بهذين الدليلين ونثبت أنه إذا لم يختف الأذان ولم يختف الجدار نعم لا يجب القصر. لا، لعله رغم أنه لم يختف الأذان ولم يختف الجدار لعله أيضا يجب القصر، لأن هناك علة ثالثة لوجوب القصر غير خفاء الأذان وغير خفاء الجدار. لا يمكننا أن ننفي وجود تلك العلة الثالثة بهذين الدليلين. لماذا؟ لأن الدالة على المفهوم أساسا بناء على هذا المبنى ماذا كان؟ الدال على المفهوم كان عبارة عن الانصراف إلى الفرد الأكمل، باعتبار أن الكلام ينصرف إلى أكمل أفراد اللزوم. خب، أكمل أفراد اللزوم هو اللزوم العلي الانحصاري. على هذا الأساس كان يثبت المفهوم للكلام بناء على هذا المبنى، لأنه إذا انتفى اللزوم العلي الانحصاري وينتفي الشيء واضح. هذا كان أساس المفهوم. خب، نحن الآن علمنا بكذب هذا الأساس، علمنا بعد مجيء الدليلين علمنا بكذب هذا الانصراف وبطلان هذا الانصراف، وأن المولى لا يريد، مراده الجدي ليس عبارة عن أن خفاء الأذان علة منحصرة لوجوب القصر، ولا أن خفاء الجدار علة منحصرة لوجوب، هذا غير مراد للمولى، هذا علمنا به قطعا، لأن ما يصير اثنيناتهم كل واحد منهم علة منحصرة. إذن أكمل الأفراد وهو العلة التامة المنحصرة، المنحصرة في شيء واحد فقط، هذا غير مراد قطعا. تبين أنه علة وجوب القصر ليست منحصرة في شيء واحد، أكو شيئين صار، خفاء الأذان خفاء الجدار. أكمل الأفراد وهو العلة التامة التي هي منحصرة في شيء واحد فقط، هذا غير مراد قطعا. خب، ما يتلوه في الكمال مو أكمل، درجة ثانية، الفرد الثاني، الفرد من الدرجة الثانية، مو أكمل الأفراد. الآن أكمل الأفراد غير مراد قطعا، الذي يأتي بعده في الكمال في الدرجة الثانية وهو العلة التامة المنحصرة في شيئين مو في شيء واحد، يعني أن تكون علة وجوب القصر منحصرة في شيئين، خفاء الأذان وخفاء الجدار، حتى نقدر ننفي شيء ثالث. هذا هم بماذا نعينه؟ هذا خب بعد ما أكون انصراف، الانصراف لو كنا نقبله إلى أكمل الأفراد، وأكمل الأفراد خو قطعا هنا نعلم بأنه ليس مراده. درجة ثانية بعد بماذا نعينه؟ انصراف الكلام إلى الفرد الثاني في الكمال الذي يتلو أكمل الأفراد وهو العلة المنحصرة في شيئين فقط، هذا لا مبرر له لا معين له. إذن فلا يمكن نفي الثالث أيضا بمفهومي الدليلين، لأن الدال على المفهوم سقط رأسا. فبعبارة أخرى بناء على هذا المبنى بعد سقوط هذا الانصراف وسقوط المفهوم، المفهوم يسقط نهائيا لا يتبعض، لا يثبت المفهوم حتى بشكل جزئي، يعني حتى بهذا المقدار هم يثبت أنه إذا لم يختف الأذان ولم يختف الجدار لا يجب القياس، هذا المقدار هم يثبت، لا لعله إذا لم يختف الأذان ولم يختف الجدار لعله أيضا يجب القياس لوجود علة ثالثة لوجوب القياس، نزول المطر مثلا. بهذا الكلام لا يمكن أن ننفي وجود عدل ثالث، أن ننفي وجوب القياس عند انتفاء الخفائين. هاي النتيجة التي تترتب على هذا المبنى، وهذا بخلاف ما انتهينا إليه من النتيجة بناء على المبنيين السابقين، بناء على المبنى الذي تقدم قبل العطلة وهو مبنى المرزة في إثبات المفهوم، وبناء على المبنى الثاني الذي ذكرناه بعد العطلة خلال هذه الأيام التي مضت وهو المبنى المختار في إثبات مفهوم الشرط. نحن بناء على هذين المفهومين، نحن والمرزة، خب انتهينا إلى أن إطلاق المفهوم يسقط، هم المرزة انتهى إلى التعارض والتساقط، وهم نحن أيضا وصلنا بناء على مبنانا إلى نفس النتيجة وهو التعارض والتساقط، فإطلاق المفهوم يسقط بالتعارض، لكن لا يسقط نهائيا. المفهوم بناء على هذين المبنيين لا يسقط نهائيا بل يتبعض، ويثبت المفهوم بشكل جزئي، يثبت المفهوم لنفي وجود عدل ثالث، يعني بناء على مبنى المرزا ومبنانا بعد أن يسقط المفهوم في قوله إن خفي الأذان فقد صر، وكذلك المفهوم في قوله إن خفي الجدار فقد صر، يسقط هذا المفهوم بالتعارض مع إطلاق المنطوق. بعد هذا يمكننا مع ذلك أن نثبت بمفهومي الدليلين، نثبت أنه إذا لم يختف الأذان ولم يختف الجدار لا يجب القصر، نثبت المفهوم أنه إذا لم يخف الأذان والجدار معا لم يخف شيء منهما، بعده هو في جوارع قوم لم يختف عليه لا أذان البلد ولا جدار البلد، لا يجب عليه القصر. هذا كان يمكننا أن نثبته بناء على ذينك المبنيين، المفهوم كان يثبت بشكل جزئي لنفي وجود عدل ثالث لوجوب القصر. لماذا؟ ما هي النكتة؟ أنه بناء على هالمبنيين ما كان المفهوم يسقط نهائيا بل كان يتبعض ويثبت بشكل جزئي. ولذا كنا نقول لو تذكرون هم عند بيان مبنى المرزا وهم عند بيان مبنانا كنا نقول أنه إذا لم يخفى لا الأذان ولا الجدار قطعا لا يجب عليه القصر، هذا كنا نلتزم به، بينما هذه النتيجة لا يمكن الالتزام بها بناء على هذا المبنى الثالث أنه إذا لم يخفى الأذان ولم يخفى الجدار لا يجب القصر. من قال؟ النكتة هاي، النكتة في الفرق هي أن الدال على المفهوم بناء على مبنى المرزا ومبنانا، الدال على المفهوم لم يكن عبارة عن الانصراف إلى الفرد الأكمل، نحن ما بنينا المفهوم لا نحن ولا المرزا، لم نبني مفهوم الشرط على مسألة انصراف الكلام إلى الفرد الأكمل، هذا ما قبلنا، وإنما المرزا بنى مفهوم الشرط على ذاك الإطلاق الذي ذكره والذي سميناه أو سماه هو بالإطلاق الأوي، الأوي يعني عندما يقول إن خفي الأذان فقد صر لم يعطف على خفاء الأذان شيئا آخر بأو، لم يقل إن خفي الأذان أو خفي الجدار فقط. هذا الإطلاق وعدم التقييد بأو هذا يدل على أن خفاء الأذان وحده يكفي وحده التامة منحصرة لوجوب القاص. أي إذا لم يأذن عليه بأو هذا هو المقصود من الإطلاق. الإطلاق يعني مقابل التقييد بأو، عدم ذكر أو، عدم ذكر القيد بأو، إطلاق. هذا الإطلاق كان أساس ثبوت المفهوم عند المرجع. وأما نحن فأساس ذهابنا إلى مفهوم الشرط كان عبارة عن كما تذكرون إطلاق التوقف وإطلاق المتوقف كما شرحناهما قبلا. فبالأخرة هم نحن وهم المرزا نبني مفهوم الشرط على إطلاق لا على انصراف. فرق كبير بين أن واحد يبني أساس مفهوم الشرط على دعوة الانصراف وتطلع دعوة الانصراف كاذبة في مخرجه، وبين أن يبني مفهوم الشرط على دعوى إطلاق، سإما إطلاق أوي كما يقول المرزا أو إطلاق التوقف وإطلاق المفروض. والفرق هو أن الإطلاق إذا سقط هو ما يسقط نهائيا، الإطلاق قابل للتبعض قابل للتقييد، فيكون المفهوم قابلا للتبعض قابلا للتجزئة. ففيما نحن فيه يعني في قوله إن خفي الأذان فقد صر وقوله إن خفي الجدار فقد صر، يمكننا أن ننفي بالمفهومين وجود إلا ثالثة لوجوب القصر، مثلا نزول المطار. أو هسه ليش نزول المطار؟ خفاء أهل البلد مو خفاء جدار البلد، خفاء الناس مثلا. ننفي، نقول خفاء أهل البلد ليس علة لوجوب القاصر. فيكون الدليلان بمفهوميهما يدلان على أنه إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القاصر، ولو خفي أهل البلد لا يجب القاصر. على معناه أنه نفينا العدل الثالث، نفينا وجود علة ثالثة لوجوب القصر وهو خفاء أهل البلد، نفيناه بالمفهوم، رغم أن المفهوم سقط إطلاقه، لكن إطلاقه سقط، هو نهائيا لم يسقط، لم ينهدم رأسا ولم ينكسر نهائيا وبالمرة. بعبارة أوضح، عندما يقول المولى إن خفي الأذان فقد صر، ثم قال في دليل آخر إن خفي الجدار فقد صر، يعني أثبت عدلا للشرط وهو خفاء الجدار. خب بثبوت عدل للشرط أي تغيير حصل في قوله إن خفي الأذان؟ هذا الدليل الثاني الذي جاء، ما الذي غيره من الدليل الأول؟ هذا الدليل الثاني الذي جاء هذا كقيد، ذكر كقيد لخفاء الأذان، قيد للدليل الأول. خب القيد بمقداره يرفع الإطلاق، ومو أكثر من حده، مو أكثر من مقدار. الإطلاق هو عدم ذكر القيد، مو شيء. خب الآن المولى في الدليل الثاني ذكر القيد، ذكر خفاء الجدار إلى جانب خفاء الأذان، فاجعلوا خفاء الجدار قيدا لخفاء الأذان، فصارت النتيجة أنه إن خفي الأذان أو خفي الجدار مثلا خب يجب القصر، لكن يبقى إطلاق قوله إن خفي الأذان إطلاقه في مقابل القيود الأخرى المتصورة، يبقى هذا الإطلاق على حاله، قيود أخرى أفرض خفاء أهل البلاد او امور اخرى نزول المطار هذن خب ما ذكرت من قبل المولى، ما ذكرت في اي دليل. فيبقى لقوله ان خفي الاذان اطلاق في مقابل سائر القيود. الان خل امثل بمثال حتى يتضح الامر اكثر. افرضوا يعني القانون الكلي هذا ان الاطلاق دائما انما ينهدم بالمقدار الذي يثبت القيد لا اكثر. لو قال اكرم العالم ما ذكر اي قيد، خب هذا اطلاق يشمل عالم العادل، عالم الفاسق، عالم الفيزياء، عالم الكيمياء، عالم الفقه، عالم الاصول، كله اطلاق. هسه لو اجى وذكر قيدا قال اكرم العالم العادل، هذا القيد ماذا يهدم؟ كم اطلاق من اطلاقات اكرم العالم يهدمه هذا القيد؟ كل الاطلاقات التي كانت لاكرم العالم كلها تنهدم. يعني اكرم العالم لولا هذا القيد كان يشمل العالم النحوي وعالم الفقهي مو شيء. الان بمجيء هذا القيد اكرم العالم العادل ذاك الاطلاق هم انتفى راح. بعد اكرم العالم ما يشمل العالم الفقهي والعالم النحوي. ليش؟ ذاك الاطلاق باقي على حاله. انما هذا القيد كسر ماذا؟ كسر بس الاطلاق في مقابل العداله. بحسبه. يعني قبلا كان الاطلاق يشمل الفاسق والعادل، الان قيد العادل بذكره هدم هذا الاطلاق. فبعد اكرم العالم لا اطلاق له السلام عليكم يشمل غير العادل هالمقدار. اما يبقى اطلاق له يشمل النحوي، يشمل الفقيه، يشمل كذا. كل الاطلاقات الاخرى في مقابل القيود المتصوره كلها تبقى على حالها، فقط الذي ينهدم هو الاطلاق الذي مقابل لهذا القيد المذكور. كذلك هنا عندما قال ان خفي الاذان فقصر، قبل ان يجي الدليل الثاني ان خفي الجدار فقصر، هذا كان له اطلاق. يقول ان خفي الاذان فقصر بمفهومه كان يدل على انه ان لم يخف الاذان شنو لا يجب القصر، سواء خفي الجدار او خفي اهل البلد او نزل المطار او في مقابل كل هذه القيود مفهوم مطلق ان لم يخف الاذان لا يجوز. هذا اطلاق المفهوم قبل ان ياتي القيد في الدليل الثاني. من جاء عندما جاء القيد في الدليل الثاني قال ان خفي الجدار فقصر، هذا القيد بمقداره رفع ذاك الاطلاق الاول في قوله ان خفي الاذان مو اكثر، بحسبه بمقداره. عينا مثل مثال قيد العدالة اللي يعني هذا الدليل الثاني ذكر خفاء الجدار هذا فقط رفع إطلاق المفهوم بمقدار خفاء الجدار وأثبت أنه إن لم يخف الأذان لا يجب القصر إذا لم يخف الجدار. إذا لم يخف الجدار هالمقدار. لكن يبقى إطلاق إن خفي الأذان بالنسبة إلى غير خفاء الجدار باقي على حاله. إن لم يخف الأذان لا يجب القصر حتى إذا خفي شنو أهل البلد، حتى إذا نزل المطار، حتى إذا صار كذا وكذا، يبقى هذا الإطلاق. فالمفهوم بناء على مبنانا وكذلك بناء على مبنى المرزاء باعتباره قائما على أساس الإطلاق، هاي نقطة. والنقطة الثانية أن الإطلاق باعتباره قابلا للتجزئة والتبعيض والتقييد، النتيجة أنه بناء على مبنانا ومبنى المرزاء يكون المفهوم قابلا للتجزئة. فإذا سقط المفهوم في موردين هذا لا يعني أنه يسقط بالمرة ونهائيا، وإنما لا يثبت في سائر الموارد يبقى المفهوم ثابت. في هذا المورد سقط خب. وهذا بخلاف ما إذا بنينا على هذا المبنى الثالث الذي كان يقول أن مفهوم الشر أساسه هو انصراف الكلام إلى الفرد الأكمل، باعتبار أن القضية الشرطية تنصرف إلى أكمل أفراد العلة وهي العلة التامة المنحصرة، إذن يكون للكلام مفهوم، لأنه إذا انتفت العلة التامة المنحصرة ينتفي الشيء. خب، هذا أساس القول منه. بناء على هذا الأساس نحن الآن بعد مجيء هذين الدليلين، قوله إن خفي الأذان فقصر وقوله إن خفي الجدار فقصر، بعد مجيء هذين الدليلين علمنا قطعا بأن هذا الانصراف باطل. لا الدليل الأول منصرف إلى العلة التامة المنحصرة ولا الدليل الثاني، لأن ما يصير علتان تامتان منحصرتان، ما يصير، خلف فيسقط. وإذا سقط المفهوم سقط هنا نهائيا بعد، غير قابل للتجزئة والتبعيض. يعني لا يمكننا بناء على هذا المفهوم، لا يمكننا أن نقول إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر، لا، لعله حتى إذا لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لعله يجب القصر، لأن هناك علة ثالثة لوجوب القصر غير خفاء الأذان وغير خفاء الجدار، مثلا خفاء أهل البلد مش مدينة. هذا الكلام، هذان الكلامان، هذان الدليلان لا يدلاننا على أنه إن لم يخف الأذان ولم يخف الجدار لا يجب القصر، يعني لا يثبت المفهوم حتى بشكل جزئي. ليش؟ لأن أساس المفهوم كان هو الانصراف إلى الفرد الأكمل، وهذا الانصراف سقط عن الاعتبار، ما يكون انصراف بعد، لا في قوله إن خفي الأذان فقصر أكون انصراف إلى العلة التامة المنحصرة، ولا في قوله إن خفي الجدار. وأساس المفهوم إذا خرب، أساس المفهوم إذا سقط يسقط المفهوم. أساس المفهوم على هذا المبنى الثالث هو الانصراف، والانصراف تبين هنا أنه كاذب. أما أساس المفهوم على مبنانا ومبنى المجزاء لم يكن عبارة عن الانصراف، وإنما كان عبارة عن الإطلاق، والإطلاق ما يسقط نهائيا، الإطلاق يتبعض، يسقط فيها المورد ويبقى فيها المورد، يسقط فيها المورد ويبقى في 60 مورد آخر. الإطلاق نهائيا ما يسقط، قابل للتجزئة والتبعيض. إذن فالمتعين بناء على هذا المبنى هو أن نأخذ بالمنطوقين ونرفع اليد عن المفهومين، لأننا نقطع بكذب الدال على المفهوم وهو الانصراف إلى أكمل الأفراد. طبعا هذا كله بقطع النظر عن إطلاق الجزاء، هناك إطلاق آخر في الجزاء ذكرناه سابقا، الإطلاق الدال على أن المعلق على الشرط سنخ الحق في الجزاء ليس شخص الحق. يعني كنا نتكلم لحد الآن بقطع النظر عن هذا الإطلاق، ومقصودنا من قطع النظر عن هذا الإطلاق يعني عدم دخول هذا الإطلاق في المعارضة. كنا نبني على أن المعارضة بين الإطلاقين اللذين ذكرناهما، يعني إطلاق الكلام إلى العلة المنحصرة إلى أكمل الأفراد، هذا الإطلاق الذي ذكره صاحب هذا المبنى، والإطلاق الواوي يعني إطلاق الأحواني للشرط. كنا نفترض لحد الآن المعارضة بين هذين، لم ندخل إطلاق الجزاء الذي يقول أن المتوقف على الشرط هو سنخ الحق، طبيعي الحق، مطلق الحق، لا شخص الحق، لم ندخل هذا الإطلاق في دائرة التعارض والمعارضة. وهذا متى يكون؟ هذا يكون فيما إذا كان الحق المرتب على الشرط في كل من الدليلين حكما واحدا، كما هو كذلك في مثالنا، في مثال إن خفي الأذان فقصر وإن خفي الجدار فقصر. الحكم المذكور في هذين الدليلين فد حكم، يعني فد وجوب، وجوب واحد للقصر لا وجوبان. يعني هم نحن ما نحتمل أنه إذا خفي الأذان فيثبت على المكلف وجوب للقصر، وإذا خفي الجدار يثبت عليه وجوب آخر لقصر الصلاة، وجوبان، هذا هم ما نحتمله. الحكم المرتب على الشرطين حكم واحد، فما كنا ندخل إطلاق الجزاء في الحساب، لكن مع الالتفات إلى إطلاق الجزاء، وذلك فيما إذا احتملنا أن الحكم متعدد، الحكم يتعدد بتعدد الشرط. أبرزوا، احتملنا مثلا احتملنا مثلا أن يكون وجوب القصر المعلق على خفاء الأذان غير الوجوب المعلق على خفاء الجدار، بحيث إذا اختفى الأذان واختفى الجدار يثبت على المكلف وجوبان لقصر الصلاة، وجوبين تكليفين يثبت. افرضوا إذا احتملنا هذا كمثال، طبعا في هذا الفرض ما محتمل، هذا في هذا المثال ما محتمل، لكن نحن كلامنا خب عام ليس خاصا بهذا المثال. في أي مورد إذا احتملنا تعدد الحكم بتعدد الشرط، فهناك سوف يدخل إطلاق الجزاء، هم يدخل في الحساب إطلاق الجزاء الذي يثبت أن الجزاء سنخ الحكم لا شخص الحكم، يثبت شلون؟ يعني لا يحصل في ذاك الفرض بعد، لا يحصل لنا قطع بسقوط هذا الانصراف وكذب هذا الانصراف نهائيا. لماذا؟ لأنه لعله نحتمل أن يكون قوله إن خفي الأذان فقصر انصرافه إلى أكمل الأفراد، يعني العلة التامة المنحصرة للجزاء، هذا صادق، إن خفي الأذان فقصر منصرف إلى أكمل أفراد اللزوم، يعني منصرف إلى أن خفاء الأذان علة تامة منحصرة للجزاء. لكن الجزاء ليس عبارة عن سنخ الحكم، الجزاء ليس عبارة عن مطلق وجوب القصر، طبيعي وجوب القصر، وإنما شنو؟ شخص. نحتمل يعني إطلاق في الجزاء لعله ما يجري، إذا لم يجري الإطلاق في الجزاء ولم يثبت أن الجزاء المتوقف على الشرط هو طبيعي الحوق لا شخص الحوق، ها خب إذن مو معلوم، لعل شخص الحكم متوقف، خب شخص حكم من شخص وجوب للقصر يكون متوقفا على خفاء الأذان، بحيث يكون خفاء الأذان علة تامة منحصرة لشخص من وجوب القصر، وفي نفس الوقت يكون خفاء الجدار هم علة تامة منحصرة لشخص آخر من وجوب القصر، هذا ما بمحذور، علتان تامتان منحصرتان لكن كل منهما علة لشخص من الحكم. ذاك الذي كان مستحيلا ماذا كان؟ أن يكون خفاء الأذان علة تامة منحصرة لسنخ وجوب القصر، ويكون خفاء الجدار أيضا علة تامة منحصرة لسنخ وجوب، هذا مستحيل، سنخ وجوب القصر طبيعي وجوب القصر، لو علته المنحصرة خفاء الأذان لو علته المنحصرة خفاء الجدار، ما يصير اثنينات، هذا سنخ وجوب. أما شخص من أشخاص وفرد من أفراد وجوب القصر تكون علته المنحصرة خفاء الأذان، وفرد آخر من أفراد وجوب القصر تكون علته المنحصرة خفاء الجدار، هذا ليس فيه معذور. هذا معناه أن إطلاق الجزاء هم دخل في المعارضة في العركة، اطلاق الجزاء يقول لا سنخ الحق، اطلاق العلة المنحصرة بيتنافى مع هذا، فيحصل التنافي حينئذ، وتتمة البحث تأتي غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يا أيها حياكم الله، صفحاتكم من هذا الكبير. إذا ممكن كل أوراق من هذه السنة حتى يكون هذه السنة خاملة. أوراق؟ لا أصوات أكو صوت. لا هم يريدون الآن يريدون صوت وكتاب. الكتاب دي ما يجي لهم. يدون كتاب. ها أنتوا تطبعوا إيه يمكن؟ إنه ماكو ممكن. إيه. ويقابلها سيدي وهي تفصلها على أساس الطرح على أساس الدروع. أنا طبعا ما مفصل، أنا شيء متتالي، مو درس ما عندي أنا. إيه بني الشيخ يقدر يفصل إيه بس يفصلها.